إذا الإنسان يعني ما لحى تكبيرة الإحرام في الصلاة ودخل في الصلاة والإمام عم بيقرأ الصورة التي تلي الفاتحة، هذا في الجهرية ولا في السرية؟ في الجهرية. طيب، هل من الأفضل أن يقرأ الفاتحة أم يستمع للإمام؟ هي بلا شك المسألة فيها خلاف كثير وقديم بين الأئمة، من حيث القراءة وراء الإمام مطلقا، فالحنفية يقولون لا يقرأ المقتدي وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. يقابلهم الشافعية، فهم يقولون بركنية قراءة الفاتحة وراء الإمام في السرية والجهرية معا. وتوسط بين الطائفتين الإمام مالك والإمام أحمد، فقالوا يقرأ في السرية وينصت في الجهرية. وهذا المذهب الثالث وهو الوسط هو الحقيقة الذي يترجح لدينا حينما ندرس أدلة المذاهب الثلاثة هذه، فيتبين أن أوسطها أوسطها وأعدلها هو أقرب إلى الصواب. بناء على هذا جواب سؤالك، أن الذي جاء المسجد والإمام يقرأ سواء الفاتحة أو ما بعد الفاتحة من آيات أو سور، وما دام المقتدي يسمع تلاوته وقراءته فلا يقرأ شيئا. ومن أدلة هذا الآية المعروفة، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويؤكد هذا أنه جاء في أحاديث وآثار كثيرة عن كبار السلف الصالح رضي الله عنهم، أن من جاء والإمام راكع فأدرك الركوع معه فقد أدرك الركعة، مع أنه ما قرأ الفاتحة. فمتابعة الإمام إذن تسقط عن الإنسان ما هو واجب عليه ابتداء أو أصالة. ولذلك فهناك حديث يفيد أن من تمام الاقتداء والائتمام بالإمام الإنصات له، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا. الإنصات للإمام من تمام الاقتداء به. ولذلك فالإمام تحمل قراءة المقتدي المسبوق في كل القراءة إلى ما أدركه راكعا، وهذا قد جاء صريحا في بعض الأحاديث الصحيحة، وكذلك جاءت آثار عن السلف منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أن مدرك الركوع هو مدرك للركعة. بل قد وقعت قصة بين ابن مسعود وآخر، دخل المسجد فوجد الإمام رافعا فركع، وكانت الركعة الأولى. فلما سلم الإمام قام صاحبه ليأتي بالركعة، فجبله أي جذبه وقال اجلس فقد أدركت الركعة. فهذا جواب ما سألت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا.